الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن انتهى المؤلف رحمه الله مما يتعلق بدلالات الألفاظ، جاء بباب النسخ، فجاء بهذا الباب بعد ما يتعلق بدلالات الألفاظ، لأن النسخ يخالفها، يخالفها في ماذا؟ لأن كل ما مضى في إثبات الحكم، الأمر والنهي والعام والخاص، هذا في إثبات الحكم، والنسخ في رفع الحكم، فهما متقابلان، ولذلك جاء بالنسخ بعد هذه الأمور. قال: ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته النسخ، وأصله الإزالة. النسخ في اللغة مداره على النون والسين والخاء، وهو بمعنى الإزالة أو النقل، يقال نسخت الشمس الظل، ونسخت الريح الأثر، يعني أزالت أثر السيف، وأزالت الشمس الظل، وهو كذلك بمعنى النقل، تقول نسخت ما في الكتاب، أي نقلته، كما قال الله عز وجل: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وأما في الاصطلاح فهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. هكذا حده المصنف رحمه الله: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. ومن هذا الحد يتضح لنا أمور: أولا، قوله رفع الحكم، فهذا فيه بيان الفرق بين النسخ والتخصيص، وقد مضى التخصيص، فالنسخ رفع لجميع مدلول اللفظ بحيث يبقى الحكم بمنزلة ما لم يشرع البتة، يعني قال الله عز وجل: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني الواحد أمام العشرة. طيب، في الآية التي بعدها قال: الآن خفف الله عنكم فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يبقى الواحد أمام الاثنين، يبقى كأن الآية الأولى كأنها لم تشرع، حكمها لم يشرع البتة، فهذا معنى النسخ. وأما التخصيص فهو رفع لبعض ما تناوله اللفظ، فلابد أن يبقى من العام شيء، قال: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم. إذن الحكم الذي رفع ثابت بماذا؟ بخطاب متقدم، بآية أو حديث. وهذا فيه أن رفع حكم البراءة الأصلية أو رفع حكم المسكوت عنه لا يسمى نسخا، كتحريم الربا، حرم الله الربا بعد أن لم يكن محرما، هذا يسمى نسخا؟ لا يسمى نسخا، لأن عدم تحريم الربا لم يكن ثابتا بخطاب، وإنما هذه كانت براءة أصلية، ك كان حكما أو أمرا مسكوتا عنه، وكعدم وجوب الصلاة والصيام. يعني لما قال وأقيموا الصلاة، هل هذا يسمى نسخا؟ لا يسمى نسخا، لأن الأصل براءة الذمة، فنسخ ما كان في براءة من براءة الذمة لا يسمى نسخا، وإنما النسخ يكون لحكم ثابت بخطاب متقدم، وهذه الأمور لم تثبت بخطاب شرعي. رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر بخطاب بخطاب، وهذا فيه أن الناسخ والمنسوخ سمعيان، فلا مدخل للعقل أو القياس أو الحس في النسخ، وهذه الأمور سبق أنها من المخصصات. قالت تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا، ده تخصيص بالحس صحيح؟ طيب الله خالق كل شيء، قالوا هذه الآية فيها تخصيص بالعقل، لأن العقل قطع أن الله لا يدخل في عموم هذه الآية، هذا قول بعض العلماء، وإن كان القول الراجح أن هذا عام أريد به الخصوص. وأما الناسخ والمنسوخ فلابد أن يكون سمعيان، فلا يمكن أن تنسخ الآية أو الحديث بالعقل أو بالحس أو بالقياس أو بالإجماع. قوله بخطاب متقدم بخطاب متأخر، متقدم متأخر، هذا فيه كذلك مفارقة النسخ للتخصيص، ففي التخصيص جواز مقارنة المخصص للعام أن يأتي معه في سياق واحد. قال تعالى ولله على الناس حج البيت، هذا هو العموم، ولله على الناس حج البيت، قال من استطاع إليه سبيلا، بدل بعض من كل، فهذا مخصص. أكرم الطلاب إلا عليا، أكرم الطلاب هذا عام، إلا عليا هذا مخصص، جاء في سياق واحد. أما النسخ لابد أن يكون هناك خطاب متقدم ثم يأتي بعده الخطاب المتأخر لينسخه. ففي التخصيص لا نبحث عن المتقدم والمتأخر، وأما النسخ فيشترط تراخي الناسخ عن المنسوخ. والشيء بالشيء يذكر من الفروق بين التخصيص والنسخ كذلك أن التخصيص قد يدخل في الأخبار خبر، بخلاف النسخ فلا يدخل في الأخبار. الآية الله خالق كل شيء، ذاته وأسماؤه وصفاته غير داخلة في هذه الآية. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، هذا خبر، هذا عام مخصوص، إذن الخبر قد يدخله التخصيص ولا يدخله النسخ. طب لماذا لا يدخل الخبر النسخ؟ ها؟ لأن هذا يقتضي التكذيب، هذا يقتضي التكذيب. يعني لو أخبر الله أن هناك جنة ونارا في الآخرة ثم نسخ ذلك، هذا يقتضي التكذيب، يقتضي تكذيب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إلا في حالة واحدة، إذا جاء الإنشاء بصيغة الخبر، ففي هذه الحالة يجوز النسخ. والوالدات يرضعن أولادهن، هذا أمر للوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين، فجاء الإنشاء بصيغة ماذا؟ بصيغة الخبر، ففي هذه الحالة يجوز النسخ، يجوز النسخ، أما بخلاف ذلك فلا يجوز. النسخ ثابت بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالإجماع، أما الكتاب فقد نسخت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم جميع الرسالات. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. ولذلك لا يقبل الله المسيحية ولا اليهودية ولا أي دين إلا دين الإسلام. وهذا يبين لنا الدعوات الباطلة في هذه الأيام، إن المسيحي هيدخل الجنة واليهودي هيدخل الجنة، وإن ربنا سبحانه وتعالى ما خلكش واقف على باب الجنة تدخل من تشاء. هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هب أنكم تردون السنة، ماذا تصنعون بهذه الآية؟ وهو في الآخرة من الخاسرين. فما جاء به محمد الأمين صلى الله عليه وسلم نسخ كل الرسالات، وجاء كذلك في كتاب الله. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وجاء كذلك قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها، ننسها يعني نتركها ماشي أو نرجئها، يعني نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ قال: ما ننسخ من آية، فأثبت نسخ الآيات. ومما يدل كذلك على ثبوت وقوعه، والوقوع دليل الجواز، الوقوع دليل الجواز، ودل عليه كذلك الإجماع. أنكر النسخ اليهود، وهذا مشهور عنهم، اليهود أنكروا النسخ في الشرائع. قالوا: لأنه يلزم منه البداء. ما معنى البداء؟ ها، ظهور العلم بالشيء بعد خفائه. قالوا: لو قلنا بالنسخ فهذا يلزم منه البداء، أن الله عز وجل ظهر له شيئا بعد أن كان خفيا عنه، والله حاشاه ينزه عن ذلك. شوف سبحان الله، نسبوا إلى الله كل نقيصة وجوزوا عليه كل نقيصة، أن يتعب وأن يكل وأن يصرعه المخلوق وأن يندم على خلقه للإنسان، نسبوا له كل نقيصة، وبعد ذلك قالوا ماذا؟ لا يلزم منه البداء، ونحن ننزه الله سبحانه وتعالى عن البداء. فاليهود قوم بهت. ولذلك لما آمن عبد الله بن سلام وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبئ، قال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. طيب لما قال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قالوا: سفيهنا وابن سفيهنا. فأنكروا النسخ وادعوا أن ذلك يلزم منه البداء. طب لماذا ادعوا ذلك؟ لإبطال كل رسالة تأتي بعد موسى. كل رسالة تأتي بعد موسى، أي رسالة تأتي يقول يلزم منه البداء، يعني معنى ذلك أن الرسالة التي جاءت أصلح من رسالة موسى، هذا يلزم منه البداء. لا، ليس هناك نسخ كرسالة عيسى ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يؤمنون بهذه الرسالات. ولا يلزم من النسخ البداء، لا يلزم من النسخ البداء، لأن النسخ كان موجودا قبل بني إسرائيل، وإلا فكيف كان الزواج وقت آدم؟ كيف كان الزواج وقت آدم؟ ها؟ أن الأخ يتزوج أخته، صحيح؟ ما هذا سبب الصراع بين قابيل وهابيل، الصراع على أخت للزواج. هل يجوز هذا عند بني إسرائيل الآن؟ في شريعتهم هل هذا يجوز؟ لا يجوز لرجل أن يتزوج أخته. طب كيف وقع ذلك؟ نسخ، هذا نسخ يقرون به. قال الشنقيطي رحمه الله: ولا يلزم من ذلك البداء. وإنما هو على وفق ما سبق في علم الله، يعني النسخ والمنسوخ في علم الله. كما أن المرض بعد الصحة والصحة بعد المرض، وكما أن الموت بعد الحياة وعكسه، وكما أن الفقر بعد الغنى وعكسه، وغير ذلك ليس فيه بداء لسبق علم الله تعالى به. الله عز وجل يعلم أنك ستكون صحيحا في وقت ما، وأنك ستمرض في وقت، فمرضك نسخ صحتك، هذا لا يلزم منه، لا يلزم منه البداء. وقال العثيمين رحمه الله في شرح على الورقات نظر، قال: لأن الحكمين في شرع الله، في علم الله، لأن الحكمين في علم الله، لكنه شرع كل حكم لزمانه لغايات جليلة، ولذلك كان نسخ تحريم الخمر على مراحل، صحيح؟ هذا لغايات جليلة، لأن الخمر عندهم كان كشرب الماء. وسيأتي الحكمة من النسخ. قال: والرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا. فهذا تعريف للرفع الذي جاء في حد النسخ. ما المقصود برفع الحكم؟ يعني أن يتغير الحكم من الإيجاب إلى الإباحة أو إلى الاستحباب، ومن الكراهة إلى الإباحة، أو من التخفيف إلى التثقيل، كما في نسخ صوم رمضان، صحيح؟ كان المرء في مبدأ الصوم كان مخيرا بين الصوم والإطعام فدية، ثم بعد ذلك قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وكذلك كنسخ الصدقة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كنسخ إباحة النساء اللي هي المتعة إلى التحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. قال: ليخرج زوال الحكم بخروج وقته. يعني هذا الحد للنسخ سيخرج أمورا. ما هي هذه الأمور؟ أولا يخرج زوال الحكم بخروج وقته، فهذا لا يسمى نسخا. صمت رمضان 30 يوما وانتهى شهر رمضان، انتهاء شهر رمضان يسمى نسخا؟ طيب صمت من الفجر إلى المغرب، دخل وقت المغرب، ما بعد المغرب يسمى نسخا؟ لا يسمى نسخا، لا يسمى نسخا. لماذا؟ لأنه لم ينسخ بخطاب آخر، وإنما غاية الأمر أن الوقت قد انقضى، فهذا لا يسمى نسخا. طيب ولماذا قال في الحد والثابت بخطاب متقدم؟ قال: ليخرج الثابت بالأصالة. ليخرج الثابت بالأصالة، ما المقصود بالأصالة؟ البراءة الأصلية. فقلنا رفع أو نزول حكم تحريم الربا لا يسمى نسخا، فرض الصلوات الخمس لا يسمى نسخا، فرض صوم رمضان لا يسمى نسخا. لماذا؟ لأنه جاء بعد البراءة الأصلية، أو بعد ما سموها هنا ما كان ثابتا بالأصالة، ما كان ثابتا بالأصالة، فالبراءة لم تثبت بخطاب من الشرع. طب قال: بخطاب متأخر. قلنا لابد من خطاب متقدم وخطاب متأخر، فقوله بخطاب متأخر ليخرج زوال الحكم بزوال التكليف. إنسان جنى، هل جنون هذا يعتبر نسخا؟ لا يعتبر نسخا، مع أنه لم يعد مكلفا بالصلاة والصيام وغير ذلك، سقط عنه التكليف، لكن هذا لا يسمى نسخا، لأن ذلك لم يقع في حقه بخطاب متأخر، وإنما غاب عقله، فهو الذي رفع هذا الحكم. كذلك إنسان ملك النصاب، وقبل أن يحول الحول ناقص النصاب، هذا يسمى نسخا؟ لا يسمى نسخا. لماذا؟ لأن سقوط النصاب عن سقوط الزكاة عنه لم يكن بخطاب متأخر، وإنما كان لوجود مانع أو فقدان شرط. كذلك المرأة الصلاة تجب عليها ولكنها حاضت فسقطت عنها الصلاة، هذا لا يسمى نسخا. فما كان من فوات شرط أو وجود مانع منع من الحكم فهذا لا يسمى نسخا. طيب، قال متراخ عنه رفع الحكم بخطاب الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، قال ليخرج البيان كالتخصيص، ولله على الناس حج البيت من استطاع. فقوله من استطاع قلنا هذا بدل بعض من كل، فهذا لا يسمى نسخا، وإن كان يسمى نسخا في عرف المتقدمين. فالنسخ في عرف المتقدمين أعم وأشمل من النسخ في عرف المتأخرين الأصوليين. لماذا؟ لأن النسخ في عرف المتقدمين يعني ماذا؟ يساوي البيان. النسخ في عرف المتقدمين يساوي البيان، فكل ما كان بيانا للنص سموه نسخا، فيدخل في ذلك تقييد المطلق وتخصيص العام والنسخ عند الأصوليين، هذا يسمى نسخا في عرف المتقدمين. وأما النسخ في عرف المتأخرين فهو أضيق، فقصروه على رفع حكم متقدم بحكم متأخر بالخطاب المتأخر. فقول متراخ عنه ليخرج البيان كالتخصيص بالشرط أو الاستثناء أو الصفة أو الغاية وغير ذلك. قال وقيل هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان، هذا تعريف آخر للنسخ، ماشي، ولكنه طبعا تعريف الأول أولى منه، تعريف الأول أولى منه وأضبط منه وأبين منه للمعنى. وقالت المعتزلة الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولا لكان ثابتا، وهذا تعريف المعتزلة للنسخ، واختاره الغزالي. ولكن المصنف هنا خالفه، مع أن هذه المذكرة شبيهة جدا بقلنا الأصل الذي هو روضة الناظر، لكنه خالفه هنا ولم يرتضي هذا الحد، بل أشكل عليه فقال وهو خال من الرفع. وهو خال من الرفع، لماذا؟ لأن النسخ رفع، النسخ رفع، لكنهم ها هنا عبروا عن ذلك بالإزالة، قال وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ، الذي هو حقيقة النسخ، فالرفع إزالة كذلك، فما عبروا بالرفع ولكنهم عبروا بالإزالة، فقالوا الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا. فوالله أعلم، يعني تعريف المعتزلة كذلك قريب من التعريف الذي ارتضاه المصنف وإن لم يعبروا بالرفع. ثم قال رحمه الله ويجوز قبل التمكن، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله، يعني كنت قد نويت على الوقوف عند قوله رحمه الله وبالأخف والأثقل، لكن أستأذنكم يعني اليوم، وإن شاء الله نكمل الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.